أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء نصر الله والفتح ربع القرآن. وعن أبي عبيدة عن عبد الله أنه قال: لما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح، كان يكثر إذا قرأها وركع أن يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، إنك أنت التواب الرحيم ثلاثا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أنزلت إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخرها، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا قال: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصفا فقال: يا صباحاه يا صباحاه. فاجتمعت إليه قريش قالوا له: ما لك؟ فقال: أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم، أما كنتم تصدقوني؟ فقالوا: بلى. قال: فقال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال: فقال أبو لهب: ألهذا جمعتنا؟ تبا لك. قال: فأنزل الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله في فضل سورة النصر وفي فضل سورة الإخلاص وسورة المسد. من الأحاديث: حديث ساقه الإمام أحمد بإسناد ضعيف عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء نصر الله والفتح ربع القرآن، يعني تعدل ربع القرآن، ولكن الحديث بهذا المعنى لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم. الذي صح في ربع القرآن سورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون، تعدل ربع القرآن. وسورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، هذا الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن سورة الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، وآية الكرسي أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. في أحاديث أخرى جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فضائل سور تقدمت في أماكنها كفضل سورة البقرة وسورة آل عمران وغير ذلك. حديثنا آخر هو حديث صحيح عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح، كان يكثر إذا قرأها وركع أن يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، إنك أنت التواب الرحيم. كان يكثر من ذلك بعد نزول هذه السورة عليه صلوات الله وسلامه عليه. فسنة عنه صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا ركع قال: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. كان يكثر يقول ذلك، فذكر في هذا الحديث أنه قالها 3 مرات عليه الصلاة والسلام. وفي حديث السيدة عائشة رضي الله عنها بالمعنى نفسه أنه صلى الله عليه وسلم لما أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح، قالت عائشة: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا قال: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي. يعني يتأول هذه السورة، والسبب في ذلك أنه أمر بذلك عليه الصلاة والسلام. فجاء في حديث صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سألته عائشة: يا رسول الله، أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. فقال صلى الله عليه وسلم: أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيتها أكثر من قولي سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. وهنا هذا من الله عز وجل إخبار للنبي صلى الله عليه وسلم: هترى علامة في الأمة، إذا حصلت هذه العلامة استعد الآخر، استعد الآخر. هذه العلامة كانت الفتح، الفتح ما فتح الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فيقول صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح، فالفتح فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره، إنه كان توابا. هذه السورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم فتأول عليه الصلاة والسلام ما فيها، سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فكان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وفي رواية إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، هنا تسبيح الله سبحانه، سبحانك معناه أسبح الله تسبيحا، سبحانك اللهم، وذكر الإله وذكر الرب، فالله هو الإله وهو الرب وحده لا شريك له، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، يعني أسبحك يا الله وأحمدك، وفيها إني أسبحك بحمدك، كلما حمدتك سبحتك، وكلما سبحتك حمدتك، فكأنه فيها دور متعاقب وراء بعض، إني أسبح أحمد أسبح أحمد على طول، كلما سبحت حمدت الله، وكلما حمدته كلما سبحته سبحانه. قال الحسن أعلم أنه قد اقترب أجله عليه الصلاة والسلام، فأمر بالتسبيح والتوبة ليختم له بالزيادة في العمل الصالح. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذه السورة أنه إذا جاء نصر الله والفتح ابدأ سبح بحمد ربك واستغفر، يعني أكثر من ذلك، ويبقى عملك الدائم التسبيح والاستغفار، لأنه دنو الأجل. يبقى تأويل ابن عباس أن هذه السورة كانت إخبارا من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بدنو أجله، كأنه مأخوذ من هذا الحديث ومن غيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم علم من الله عز وجل علامة، إذا كانت هذه العلامة فليستعد للآخرة. جاء عن قتادة ومقاتل أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعد نزول هذه السورة 70 يوما، عاش بعد نزول هذه السورة 70 يوما، كأنه نعي إليه نفسه عليه الصلاة والسلام وأخبر بدنو أجله، استعد للرحيل وأكثر من التسبيح والتحميد. يبقى هنا إذا جاء نصر الله والفتح كأنها نزلت بعد فتح مكة، لأن بين وفاته صلى الله عليه وسلم نزولها إذا كان 70 يوما، وبين الفتح وبين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 2 وبضعة أشهر، فعلى ذلك يكون المقصود هنا أن هذه السورة نزلت إذا جاء، يعني قد جاء نصر الله وقد جاء الفتح من عند الله، استعد للآخرة فإنك راحل عليه الصلاة والسلام. من السور في كتاب الله عز وجل سورة المسد، وجاء في سبب نزولها حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصفا، هنا كان في مكة وصعد على الصفا عليه الصلاة والسلام، فقال يا صباحا يا صباحا، وهذه الكلمة يا صباحا منادى مستغاث، يعني كأنه يستغيث عليه الصلاة والسلام، فالمستغيث ينادي بذلك يا صباحا، المعنى أن كان الأعداء يغيرون في وقت الصباح، كأنه العدو جاء، الحقوا نفسكم العدو جاء. هنا إيه اللي جاء، إيه اللي نزل بهؤلاء؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا صباحا، فاجتمعت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له مالك إيه اللي حصل؟ فقال أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم، لو أخبرتكم أما كنتم تصدقونني؟ فجوابهم قالوا بلى، أنهم لم يعهدوا على النبي صلى الله عليه وسلم كذبا قبل ذلك عليه الصلاة والسلام، لم نعهد عليك كذبا قط. فقال صلى الله عليه وسلم إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، يبقى هنا أنا ديت أنذركم، إذا كنتم تخافون من العدو اللي يأتيكم في الصباح أو في المساء وتحضروا أنفسكم لقتاله أو للهرب منه، فجهزوا أنفسكم للنجاة من النار، النار تأتيكم بسبب ذنوبكم وبسبب شرككم بالله سبحانه وتبارك وتعالى، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. إلا رد على النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء كان عم النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ألهذا جمعتنا؟ تبا لك، يعني يدعو على النبي صلى الله عليه وسلم بالهلاك عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله عز وجل يجيب عن نبيه صلوات الله وسلامه عليه، قال تبت يدا أبي لهب وتب، يعني عليه هو اللعنة وعليه هو الهلاك، وقد فعلنا به ذلك تبت هلكت. وهنا هلاك يد الإنسان هلاك لباقيه، إذا هنا هلكت يد الإنسان لا يجد ما يدفع عن نفسه أعداءه ولا يدفع عن نفسه الشرور. فقال الله عز وجل تبت يدا هذا الرجل، تبت يدا أبي لهب وتب. اسمه عبد العزة، وهذا كنية هذا الإنسان أبو لهب، كنيته أبو لهب. كان يكنى بذلك لشدة جماله، وكان جميلا جدا، وكان آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم غاية في الجمال، كانوا فيهم جمال، وكان هذا الرجل من أجملهم، فكان يسمى بذلك يعني أبو الإشراق، يعني كان مشرقا، وجهه من جماله كان يسمى أو يلقب ويكنى بذلك أبو لهب. وتقرأ تبت يدا أبي لهب وتبت يدا أبي لهب وتب، زي ما تقول نهر ونهر، فقال أيضا لهب ولهب. فتبت يدا أبي لهب وتب، قد فعلنا ذلك، أننا قد أهلكناه يأتيه هلاكه، وأننا قد جعلناه من الخاسرين. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. الإنسان يغتني بشيئهم، إما بالمال وإما بالكسب. يقول فلان غني عنده مال، محوش مال، فلان غني كسيب بيكسب بيشتغل، وممكن ما يكونش معه مال الآن، ولكن لو طلع اشتغل حيرجع بمال كثير، يبقى هذا غني بماله وذاك غني بكسبه. فهذا الإنسان مع غروره ظن أنه بماله وكسبه يقدر على كل حاجة، يقدر يفعل ما يريد. فلما توعده النبي صلى الله عليه وسلم بالنار، فإذا برده على النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان ما يقول ابن أخي حقا، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوله عني إني حندخل النار حقا، فإني أفتدي نفسي بمالي وولدي، يبقى يوم القيامة حنفدي نفسي بمالي وكسبي من ولد وغيره. فأنزل الله عز وجل هذه السورة وفيها ما أغنى عنه ماله وما كسب، لا يغني المال بتاعه ولا ولده ولا قوته بكسبه، لا يغني عنه شيء. ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى نارا، سيصلى، يصلاها بمعنى يعاني حرها ولهيبها وسعيرها. سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب كذلك مثله. وفيها قراءتان، قراءة حفص عن عاصم، وامرأته حمالة الحطب، حمالة الحطب، كأنه حمالة الحطب محمول هنا على الذمن، يعني أذم حمالة الحطب، هذه يبقى هنا مفعول على الذنب، لما يأتي مفعول على الاختصاص وعلى المدح وعلى الذنب فهذا على الذم. وامرأته حمالة الحطب، ولقراءة نقرأ عاصم كله، باقي القراء يقرؤونها وامرأته حمالة الحطب، يعني التي هي حمالة الحطب، أو الذي وصفها أنها تحمل حطب. أني حطب هذا؟ كانت هذه المرأة غاية في الشر، كان اسمها العوراء، العوراء كنيتها أم جميل، ودي تبقى أخت أبي سفيان بن حرب. كان هذا الرجل في البداية كان كافرا وأسلم بعد فتح مكة، لكن هذه المرأة كانت كافرة كفرا شديدا جدا ولم تسلم، وأهلكها الله سبحانه وتبارك وتعالى، كما أخبرنا عن إهلاك زوجها كذلك أهلكها وأدخلها النار سبحانه وتبارك وتعالى. قال وامرأته حمالة الحطب، إيش معنى هذه الصفة؟ الصفة حمالة الحطب كانت تذهب فتحتطب، تأتي بالحطب وتجمع الشوك اللي موجود وترميه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق المسلمين لتعقر بهم، يعني عشان اللي يمر من هذا المكان يتجرح ويتعور. فكانت هذه المرأة الشريرة تأتي بالحطب وبالشوك وتلقيه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم حتى تؤذيه وتؤذي المسلمين. فأخبر الله سبحانه وتبارك أن هذه المرأة التي تحمل الحطب سيوقده الله عز وجل عليها نارا في نار جهنم، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. في جيدها كانت تحمل في عنقها حبلا، حط حبل على رقبتها عشان تربط به الحطب والشوك وتجيبه ترميه أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأمام المسلمين لتجرحهم. فالله عز وجل أخبر أن هذا الحبل الذي من ليف تربط به الحطب لتؤذي به النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه سيكون حبلا من حديد في رقبتها يوم القيامة، تعذب به في نار جهنم، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. هذا أبو لهب. كان رجلا يعادي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم. وأي بلاء وأي فتنة أشد على الإنسان أن يكون قريب الإنسان سببا في أن يبعد الناس عن قريبه. هذا إذا مر النبي صلى الله عليه وسلم بناس يدعوهم يقف وراءه ويقول لا تصدقوه، نحن أهل بيته أعلم به عليه الصلاة والسلام. ومن الناس يتفرقون عن النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذا الرجل الملعون. فأخبر الله عز وجل أنه قد تب، أهلكه الله، وكان هلاكه عبرة، فأهلكه الله سبحانه وتبارك وتعالى بما أخبر به ربنا سبحانه أنه تب، يعني هلك هلاكا عظيما. ففي الدنيا صار في وقت وفاته لا أحد يقرب منه، محدش يقرب له. ابتلاه الله عز وجل بمرض، كسور تخرج في جسده يسمونها بالعدسة، اندمامل تملى جسمه دمامل، يبقى منظره قبيحا جدا ومنظره مقرف، والعرب تقرف من هذا الشيء، ويعتقدون أن هذا أشد من الطاعون. يعني يقولوا إن البسور اللي تطلع فيه الجسد الإنسان اللي تسمى بالعدسة دي معلية جدا، أشد من الجرب وأشد من الطاعون. فالله عز وجل رماه بهذا الداء، بداء العدسة دي، لغاية ما أماته على ذلك، أماته بهذا الشيء. هذا الهلاك من الله عز وجل لهذا الإنسان كان بعد وقعة بدر، بعد يعني اللي راحوا لبدر من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم كأبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وغيرهم من كبار الكفار، أهلكهم الله عز وجل في يوم بدر، وألقوا في قليب بدر ديفا منتنا. الرجل دخلت من قليب بدر، فإذا به بعد 7 أيام من بدر الله عز وجل يقتله سبحانه تبارك وتعالى بهذا المرض الذي أصاب، كأنه حسره على الكفار أمثاله من أهل بدر الذين قتلوا في بدر. ثم ابتلاه الله عز وجل، حصل فيه إيه؟ خرجت البسور في جسده، الناس قرفوا منه حتى أولاده بعدوا عنه، ده اللي بيتعزز بهم وحيفدي نفسه في النار بهؤلاء، ما أغنى عنه ماله وما كسب. ابتعد الجميع عنه لغاية ما قتل وأهلكه الله عز وجل بهذا المرض، مات بهذا المرض، لا طبيب يداويه ولا شيء ينفعه. فلما مات أراد أولاده هم يغسلوه، أرفانين منه ما غسلوا، بعدوا عنه من بعيد ويجيبوا الماء من بعيد يقذفونه به، يحذفوه بالمية من بعيد، محدش قرب له يغسله، وبعدين شلوا بحاله وذهبوا به إلى مكان ورموا في هذا المكان، قالوا احتملوه إلى أعلى مكة فأسندوه إلى جدار ثم رضموا عليه، لا حفر ولا غيره، حطوا على جدار على الأرض ورضموا عليه، يعني حطوا فوقه حجارة فوق هذا الإنسان. هذه آخرته في الدنيا غير ما ادخره الله له من عذاب يوم القيامة، وفي قبره لعنة الله عليه وعلى أمثاله. المرأة اللي هي أم جميل زوجته، قلنا إن كانت تحمل الحطب وتحمل الشوك وتلقيه في طريق المسلمين، وأيضا وصفت بأنها حمالة الحطب كأنها الموقدة للحطب، فذكروا كانت تنقل الحديث من مكان لمكان وتوقع بين الناس، تلقي العداوة بين الناس وتوقد نار العداوة بين الناس كما توقد النار في الحطب. فالله عز وجل قال وامرأة حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. أيضا ذكروا أنها كانت خارجة تجمع حطب لتؤذي المسلمين، ولف الحبل على رقبتها فوجدوها مخنوقة بهذا الحبل، فذكروا أن ملكا من الملائكة جذب الحبل على رقبتها فخنقها به، ماتت على هذه الصورة بحبلها الذي من مسد على رقبتها. ويوم القيامة يكون هذا الحبل الذي مسد نارا تتقد عليها في نار جهنم. قالوا المسد الليف، وقالوا أيضا المسد هي الحديدة التي تكون في البكرة، البكر لما يجيبوا مية من البير يحطوا بكرة، البكرة بتلف على حديد المحور بتاعها، يعني هذه الحديدة تسمى بالمسد. قالوا في حبلها في رقبتها في عنقها حبل من مسد، قالوا المسد كأنه الشيء اللي بيدخل يخترق الشيء الآخر، فهذا يخترق فمها يخرج من دبرها مثل هذه الحديدة وتلف باقيها على رقبتها وتلقى في نار جهنم والعياذ بالله. هذا جزاء من يعادي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أوليائه عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.